الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي، بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان: إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العالي. عارف ان الشارع ملتهي، الناس زعلانه شويه. شويه كتير يا فندم، شويه كتير خالص. فعلا معهم حق، رغم ان الحكومه بتعمل نسبه نمو مش بطاله، لكن للاسف مش بيوصل نتائج للناس، عشان في حراميه في النص بين الدوله وبينهم. كفايه ملف الدعم الواحد، وده نموذج مثالي نفهم منه البلد ماشيه ازاي يا فندم. فعلا الولاد في الداخلية برضو يظهر انهم زودوها حبتين، ولا انت شايف ليه؟ مزودينها قوي يا فندم في الامن السياسي بس، انما الامن الجنائي ولا هم هنا. باختصار في حاجات كتير محتاجة تتظبط يا عبد، وباقصى سرعة يا فندم. الشارع فعلا ملتهب زي ما حضرتك قلت بالظبط. انا قررت اغير الحكومة كلها. قرار في محله فندم، موافقك تماما، وشايفه قرار متأخر جدا كمان. معلش هنأخره شوية كمان. مش فاهم فندم. لو أنا طلعت النهاردة وأعلنت إقالة الوزارة هبقى بستجيب للناس. مش فاهم سعادتك كمان. ده مش عيب عشان حضرتك تخجل منه. انت عارف يا عابد لو ده حصل هيطلعوا كل يوم شيل ده هاد ده، لا بلاش ده، وممكن يفكروا يشلوني أنا شخصيا. اسمع، أنا هستنى يدوب كام يوم لما الشارع يهدى. والشارع يهدى ازاي من غير قرارات تهدية يا فندم؟ ما تقلقش، الولاد بتوع الداخلية هيتصرفوا. وبعدين هيحصل ايه يا فندم؟ هطلع اشيل الوزارة وأكلفك أنت بتشكيل الحكومة الجديدة. أنا؟ أنت خبرة لا يستهان بيها يا عابد، بس مش ده اللي اخترتك عشانه. طب امال ايه يا فن؟ انت محبوب في الشارع يا عابد طول عمرك كده، الناس بتحبك رغم انك ما بتظهرش في الاعلام تقريبا خالص، لكن بتعرف تكسب الرأي العام عشان وضوحك وصراحتك ومواقفي كمان يا فن. ما تصدقش نفسك بقى يا عابد، كتير من المواقف دي انا اللي كنت ببصيها لك، لكن مش ده المهم دلوقتي. انا بقى هستغل شعبيتك في الشارع، ومش بس كده، انا مجهز لك كام وزير في الحكومه الجديده كلهم محبوبين زيك كده. انا متاكد ان بمجرد اعلان تكليفك بالوزاره الجديده واعلان تشكيلها الراي العام هيهدى تماما، والمركب هتفوت من الدوامه دي وبدون خسائر. لا ما اعتقدش يا فندم. عابد انت بتقول ايه؟ أنا موافق أكون كارت ربحان لحضرتك تقش بيه، إنما مش قابل أبدا أحط تاريخي على المحك وبقى كارت محروق. كارت محروق؟ أنت بتتكلم معايا كده إزاي يا عابد؟ أنت لسه قايل بلسانك يا فندم. أنا طول عمري صريح وواضح، عارف إن عمري ما حد من اللي حواليك كلمك كده عشان بيخافوا منك. هي دي بقى المصيبة، يا ريتك ما خوفتهم، يا ريتهم اتكلموا زي ما أنا بكلمك كده. يعني هتقبل المهمة ولا لا يا عابد؟ عاوز ردك ودلوقتي حالا، أنا ما عنديش وقت أضيعه. لو محتاج عابد مير يا فندم هتلاقيني في خدمتك، لكن مش هبقى طرطور، مش هاجي على رأس حكومة أنت اللي تشكلها وتختار أسمائها مع الراجل الصغير لمجرد بس أني محبوب في الشارع. أنا ما عنديش مانع أشكل الحكومة الجديدة وفورا، بس فورا برضو تطلع النهاردة 26 يناير وتعلن ده هو اللي هيمتص غضب الناس وهيسكتهم وهيرجعهم بيوتهم فعلا، مش الولاد بتوع الداخلية. مش بس كده، الحكومة اللي أنا أشكلها تبقى حكومة ائتلاف وطني، لازم ائتلاف دي تتحط قبل كلمة وطني، فاهمني يا فندم؟ كلمة وطني ما تتسابش كده لوحدها، لازم الحرامية اللي منعين الدعم يوصل للناس يتحاسبوا، لازم كل الحرامية، المرتشين المحتكرين، لازم إجراءات استثنائية ترجع للناس الأمان والثقة في بلدهم وفيك أنت كمان شخصيا. ده بقى مش هيحصل إلا لما الناس الزلنطحية اللي بيمصوا في خير البلد وطالعين على كتاف تاريخك يرجعوا زي الصراصير للبلعات اللي طلعوا لنا منها. البلد مش عايزة مسكنات يا فندم، البلد عايزة حلول. مع السلامة يا عابد، الوقت انتهى. فدي ما تحقف، الوقت انتهى فعلا. ليه رفضت يا بابا؟ المركب بتغرق يا شهد يا بنتي، بتغرق خلاص. مش من الحكمة أقف وش المدفع في وقت حالك زي ده؟ بس أنا ما تعودتش حضرتك تهرب من المواجهة. يا سلام، ليه يعني؟ حد قالك عليا سوبرمان؟ أهرب طبعا وأنفد بجهدي كمان، معركة مش معركتي، من أفسد شيئا عليه إصلاحه. بس الراجل الكبير لجأ لحضرتك، واللي بينكم ما يقولش إن حضرتك تتخلى عنه. أنا وافقت على اللي هو عايزه، بس هو بقى اللي رفض شروطي. لأنه ما تعودش إن حد يشرط عليه. لأنه عنيد، زيه زي المريض العنيد بالظبط، يبقى رافض ياخد العلاج. عايز نعالجه ازاي؟ العلاج الوحيد هو الموت. ياه، للدرجة دي يا بابا؟ النهاردة 27 يناير، النهاردة ومبارح الشارع مهديش، وده ينبئ بحاجات خطيرة، حاجات كلها بتقول ان النظام بيلفظ انفاسه الاخيرة. لسه بكرة 28 يناير، هما مسميينها جمعة ايه؟ جمعة الغضب يا بابا. ربنا يستر على البلد يا شهد يا بنتي في جمعة الغضب. اسنان يا ربيع، اسنان. مالك يا باهي؟ في ايه؟ ماسك رجلك كده ليه؟ اتصبت ولا ايه؟ يظهر كده، يظهر انك خرطوشة فيها. طب اخرج انت برا المظاهرة، اخرج انت يا باهي، انا حوصلك لأقرب مكان في عربية اسعاف. تعال فين؟ اخرج فين؟ الناس اللي واقفة على كوبري قصر النيل دي احسن مني ولا ايه؟ احنا لازم ندخل الميدان ولو على جثتنا كمان يا ربيع. انا اريح شوية واربطها بأي حاجة كده ونكمل. طب حاسب، حاسب يا باهي، حاسب يا باهي. ايه؟ ليه دخل علينا بسرعة كده ليه؟ ليه المدرعة دي دخل علينا بسرعة؟ ارجع لورا يا باهي، ارجع بسرعة. المدرعة رجع بدرها، رجع بسرعة جديدة قوي، وبتدوس الناس اللي حواليها زي الكتاكيت. الناس اللي بتموت دي دمها في رقبة مين؟ دمها في رقبة مين؟ قول لنا مين هيتحاسب على كده؟ حاسب يا باهي، حاسب. الوضع خطير جدا في البلد يا بابا، المظاهرات شغالة في كل شارع تقريبا، الاتصالات اتقطعت والنت كمان مقطوع. أغبياء، هما متصورين لما النت والاتصالات تتقطع الناس هتخاف وترجع بيوتها؟ لا طبعا، اللي في البيت هينزل يدور على ابنه ولا اخوه. بس انا بقى عندي معلومات تقلق اكتر من اللي هيعلنوها في التلفزيون بعد شويه. معلومات ايه اكتر من كده بس؟ الشرطه بدات تنسحب من الشوارع. ايه؟ في حاله انفلات امني خطيره هتحصل. انت بتقول ايه يا بابا؟ الجيش كمان بدا يتحرك بآليات وقواته من المعسكرات، وبيستعد لدخول القاهرة واسكندرية وعواصم المحافظات مع الغروب. يعني ايه الكلام ده؟ فهمني بسرعة أرجوك. يعني توقع بعد شوية تسمعي عن غروب الحيوانات من حديقة الحيوان مثلا. هو حضرتك بتتوقع ولا عندك معلومات؟ فهمني من فضلك. ده سنايو كان في الضر، كان هيتنفذ لو الراجل الكبير جرى له حاجة والناس طلعت للشارع معترضة على الراجل الصغير. سيناريو فوضى عشان الناس تخاف وترجع بيوتها. والسيناريو ده هيتنفذ النهاردة؟ اللي هيقدروا ينفذوه من السيناريو ده النهاردة هينفذوه. أستاذ صالح المشير يعترف فين؟ ما هو برضه اتقبض عليه من كام يوم، ما كانش معاكم في السجن؟ خرج هو كمان ولا ايه؟ كلنا خرجنا والحمد لله، هو بس الأستاذ صالح روح على البيت يغير هدومه وجاي على طول. الله، وبعدين هو أنا يعني مش مال عينيكم ولا ايه؟ لا لا، ازاي؟ ما اقدرش أقول كده. هو الأستاذ صالح المرشدي أصله مفهمني قبل كده وجهة نظركم في النقطة دي تحديدا، إن كلكم شخص واحد وكلكم بتنوبوا عن بعض، مش كده برضه ولا أنا غلطان يا أستاذ كامل؟ رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.